الحمد لله. موضوع العروض ينبغي أن يعرض على الأمانة، لأن نجد في عروض كثير من التسويق، عروض البضائع، عروض الشركات، عروض المؤسسات، حتى عروض بعض المؤسسات الخيرية فيها مبالغات وفيها بهرجة وفيها أشياء ما يعني لا يمكن أن تكون موجودة ويصعب جدا أن يصلوا إليها. لابد من الصدق.